يقول لو يعني لو عاد شرح عبارة وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال وكذلك يوم الغيم مع ذكر أمثلة. وما في مثال واحد، ما إلا شهر واحد رمضان. يعني لو شخص عند المغرب ذهب للبر وقال رأيت هلال رمضان، رأيت هلال العيد، انتهى رمضان، ثم أتى عند القاضي ورأى القاضي فسقه فرد شهادته، يجب عليه أن يصوم من الغد. أو يذكر مسألة ثانية، قال وإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، يعني في يوم 29 شعبان قبل أن يدخل الشهر أتانا شخص وقال أنا رأيت الهلال ورأينا منه العدالة وهو ما يكذب، فصام المسلمون. ثم لما أتى يوم 30 صمنا 30 يوما فترأينا الهلال، بعدما نتأكد هل قوله صحيح أو لا، فلم نرى الهلال، فتيقننا أن هذا الرجل قد وهم في رؤيته، لأن هلال شوال لم يولد بعد فنصوم، هذا على قول المصنف. قالوا كذلك يوم الغيم، لأن على قول المصنف كما سبق أنه لو أتت ليلة الثلاثين وفي السماء غيم أو غبار قال لا تتعب نفسك غدا رمضان، هذا قول المصنف، فنصومه نصوم. فإذا انتهينا 30 يوما صمنا ثم ترأينا الهلال اللي هي ليلة شوال ليلة العيد فلم نرى الهلال، فعلمنا أن اليوم الذي صمناه كان يوم الغيم ليس من رمضان فنصوم. يقول هل رؤية الرجل المرأة الهلال يدخل شهر رمضان وشهر الحجة سواء؟ نعم. يقول هل النوافل في رمضان مضاعفة؟ يقول فاضلة. يقول هل قيام المصلي ببعض السنن مثل القعاء والتورك يعتبر مخالف الإمام؟ لا، وإنما كل شخص يأتي بالسنة تخالف، المطلوب موافقة الإمام في القيام في الركوع في السجود، أما في الفعل فلا. يعني لو مثلا كان الإمام ما يضع يده على صدره أو ما يرفع يده في السبب في التشهد، لا، هذا الشخص عبادة مستقلة لكل شخص. يقول من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء فهل يعيد الوضوء كله؟ إذا كان الشك أثناء العبادة فنعم، بعد العبادة لا يلتفت الشك. وهل الصلاة في الروضة لها أفضلية على الصلاة في سائر المسجد؟ ما لها فضل سوى قدم المكان فقط، ما لها فضل الروضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مثل ما قال شيخ الإسلام، فسرها بالحديث الآخر إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال فلما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من حلق الذكر، يعني المسجد القديم، كان روضة من رياض الجنة، قال وهكذا كل مكان فيه ذكر فهو روضة من رياض الجنة. سألت الشيخ نصر رحمه الله عن نفس السؤال هذا، قال ما في أي فضل، قال ولا أحد أئمة الدعوة يرى أن في الروضة فيها الصلاة فيها فضل.